تستلهم تسجيلات الغدير شذاها من أريج أطفال العالم، فتعطر أيامهم بالعلم والإيمان لعلم البراءة والجمال. تسجيلات الغدير تقدم نزار القطري في عمله البهيج كوكو.